الصفحة 46 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. اقتصر هاهنا على مشاقة الله لأن مشاقته مشاقة لرسوله. تفسير الشوكاني: السؤال، لماذا اقتصر في آخر الآية الكريمة على ذكر مشاقتهم لله تعالى ولم يذكر مشاقتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرها قبل ذلك؟ الوقفة الثانية: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكي لا يكون الفيء دولة بين الرؤساء والأقوياء فيغلب عليه الفقراء والضعفاء، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع، فجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما أمر به. تفسير البغوي: السؤال، ما المراد بقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ الوقفة الثالثة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حربانهم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أرض النضير. تفسير ابن عاشور: السؤال، ما القصد من ختم أحكام الفيء بهذه الخاتمة الكريمة؟ الوقفة الرابعة: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة، وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم، وضد الأول البخل، وضد الثاني الحسد، ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد، فإن الحاسد يكره عطاء غيره، والباخل لا يحب عطاء نفسه. تفسير ابن تيمية: السؤال، ذكرت الآية للمؤمنين صفتين عظيمتين، فما هما؟ الوقفة الخامسة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا إنما هو في فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا، فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها. تفسير ابن القيم: السؤال، متى يكون الإيثار محمودا ومتى يكون الشح محمودا؟ الوقفة السادسة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. تفسير ابن كثير: السؤال، أيهما أفضل، المؤثر على نفسه أم مؤتي المال على حبه؟ الوقفة السابعة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز. تفسير السعدي. السؤال: كيف تكون الوقاية من شح النفس سببا للفلاح؟ معاني الكلمات: لينة، نخلة أو نوع من النخل، وما أفاء الله، وما رده الله من أموال بني النضير، والفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، والغنيمة ما أخذ بقتال. فما أوجفتم فلم تركبوا لتحصيله. ركاب، ما يركب من الإبل. دولة، ملكا متداولا. تبوأوا الدار، استوطنوا المدينة. العمل بالآيات. العمل الأول: قدم هدية لمسلم جديد أو طالب علم تغرب عن وطنه. يحبون من هاجر إليهم. العمل الثاني: أعط أحد الفقراء حصتك من الإفطار لهذا اليوم إيثارا لما عند الله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. العمل الثالث: قل: اللهم قني شح نفسي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. التوجيهات. التوجيه الأول: الأخذ بما أمرت به السنة النبوية وما نهت عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني: ربما احتاج الصدق إلى تضحية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. التوجيه الثالث: من نجا من شح نفسه كان من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.